يقول السائل: ما معنى ثبوتية وسلبية؟ وهل استخدام ثبوتية ونفيية أفضل؟ الجواب: تقدم في الأسبوع الماضي أن نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية جاءت بالنفي المجمل والإثبات المفصل، وقلت لإخوتي: النصوص فصلت في الإثبات وأجملت في النفي. وقد تقدم أن منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات هو الدوران مع نصوص الكتاب والسنة نفيا وإثباتا. فنثبت أن الله حي قيوم، عليم قدير، سميع بصير، عزيز حكيم، يحب ويرضى، يغضب ويسخط، يخلق ويرزق، يعطي ويمنع، استوى على عرشه سبحانه وتعالى كما أخبر. فهذه كلها صفات ثبوتية، أو نسميها صفات إثبات. أثبتنا لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ننفي عن الله تبارك وتعالى السنة والنوم والعجز. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه كلها تسمى صفات سلبية أو صفات نفي، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح في الإثبات والنفي. أما عن سؤالك أيها الفاضل: هل استخدام ثبوتية ونفيية أفضل من استخدام ثبوتية وسلبية؟ أقول بالنسبة للنفيية يعني المعنى صحيح، فما المانع من استخدامها في مقابل ثبوتية؟ كذلك سلبية المعنى صحيح، فتستخدم في مقابل ثبوتية. لذلك لا فرق بين استخدامك هذا أو الاستخدام الآخر، والله تعالى أعلم.